للإمام أحمد رحمه الله. نازلين خارج منا لضيق منا، فإذا أردنا أن نتعجل لن فقط أننا خرجنا من منا. نعم يجزئهم هذا. لأنه الآن ليس في منا، مكانهم هذا مكان ضرورة مثل أكل الميتة بحسب الحاجة. نعم. لا لا لا يجوز، ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة وكانت امرأة سبقة ثقيلة أن تلين، بل أذن لها أن تخرج من مزدلفة قبل الفجر. وهذه النساء لهن أن يرمين في الليل، الأمر واسع الحمد لله. ياسر هذا من حيث يعني الإنسان الذي يرمي الجمرة بعد الزوال ثم يذهب إلى مكة ويبقى هناك إلى قرب منتصف الليل ثم يأتي ثم يقضي منى، هذا على قواعد الفقهاء لا بأس به لأنه لم يسبق واجب، لكنه خالف السنة في البقاء في منى أيام التشريق والليالي. إلى الضرورة ما في بأس إذا راعى الشروط. نعم. مر علينا أمس ما فهمت أمس هل الثاني يحصل بالفعل أربعة أشياء: الرمي والحلق والطواف والسعي. الرمي والحلق والطواف والسعي إلا إذا كان قارنا أو مفردا وسعى بعد طواف القدوم فيكون الرمي والحلق والطواف. نعم. فهد أربعة. قال بعض أصحابنا يستحب لمن أنا عندي قال أصحابه، من يوافقني في النسخة؟ نعم ما في أحد. نعم قال يمكن لو رأيتم تحطونها نسخة. قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب ثم يدخل مكة، لما روى نافع قال كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقال ابن عباس وعائشة ليس نزول الأبطح بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، متفق عليه. وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها. هذا في زمن كان المحصب فاضيا، أما الآن فإنه منازل وعماير لا يمكن الإنسان أن ينزل فيه. وهذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إن النزول به سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر نزل في هذا المكان وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة ثم قام في آخر الليل صلوات الله وسلامه عليه، فنزل إلى البيت الحرام وطاف ثم صلى الفجر ثم انصرف إلى المدينة. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بالسنة، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه أسهل للخروج وليستريح، وهذا رأي عائشة رضي الله عنه وابن عباس. فإن قال قائل إذا دار الأمر بين كون فعل الشيء سنة أو من أجل مراعاة السفر، فهل نقول أن الأصل فيما فعل في العبادة أنه سنة أو نقول إن الأصل عدم المشروعية حتى يقوم دليل على أنه مشروع؟ ها؟ نعم، لكن الظاهر الثاني خصوصا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرع فيه شيئا زائدا عن العادة، يعني ما فيه دعاء ولا فيه وقوف ولا شيء، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام نزله ليكون أسهل لخروجه ولأنه ولأجل أن يستريح. نعم. فصل في طواف الوداع. ومن أراد المقام بمكة فلا توديع عليه لأن الوداع عليه فلا وداع نسخة. ومن أراد المقام بمكة فلا وداع عليه لأن الوداع للمفارق، ومن أراد الخروج لم يجد له ذلك يودع البيت بطواف. ومن أراد الخروج لم يجد له ذلك يودع البيت بطواف. ومن أراد الخروج لم يجد له ذلك حتى يودع البيت بطواف، لما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. ويجعل الوداع في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت، فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته إعادته للخبر، وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعد، لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا، وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا. والله أن مكثه لغداء أو عشاء أو نحو ذلك لا بأس به، لأن هذا من جنس شراء الحاجة في طريقه، فلو قدر أنه طاف للوداع ثم خرج ثم مشى ونزل على بعض أصحابه وأقاربه وتعشى عندهم أو تغدى ثم سافر فلا بأس، أو نزل مطعما فأكل أو شرب ثم سافر فلا بأس. نعم. وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع، فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم، فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم، لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول. والمرأة كالرجل إلا إذا كانت حائضا أو نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر، إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع. وإن نفرت، وهذا ليس بصحيح، يعني وقوفها عند باب المسجد، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما قيل له إن صفية قد أفاضت قال: فلتنفر إذن، ولم يقل فلتذهب إلى باب المسجد وتدعو بدعاء المودع. فالصواب أن المرأة الحائض والمنفسة ليس عليها وداع، وتخرج بدون أن تذهب إلى البيت، أي بدون أن تذهب إلى المسجد الحرام فتدعو. إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع. وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لأنها في البلد، وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد. إذا إيش في هذا؟ قلنا إنه يمكن أن يتأخر إلى الليل ويغلي، يعني لأن الزحام يخف. نعم. ها؟ نعم. طيب، لأنه قال من تعجل في يومين ولم يقل فمن أراد التعجل، فجعل الأمر مربوطا بالفعل. من اللي سافر؟ سافر مريضا إلى أهل. نعم. وترك الرمي هو ال... نعم. وهو على هذا الشخص يزعم. لا يصح. هذا يجب عليه دم لأنه ترك الواجب. وهل هذا العذر يصير له؟ ها؟ هل هذا العذر يجوز أن تفعل رمي؟ لا، من واحد. تسأل هل يجوز له أو لا؟ نقول لا، ما يجوز إلا إذا كان يتضرر بالبقاء في منه. وإذا تضرر؟ إذا تضرر يخرج عليه عليه دم. ولا يريد. لأن سافر عن مكة خرج في قلب السفر لا بأس. إذا كان في مكة ولا يستطيع يرمي مثل إنسان مريض ونزل في الوقت. نعم يا رهاب. ينزل في أقرب الخيام إليه. نعم. قلت على كلام الفقهاء لا بأس، لكنه خلاف السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى كل الأيام. الأخ أحمد هات الأسئلة عندك. نعم. الأفضل أن يبادر في الرمي بعد الزوال مباشرة في أيام التشريق، ووقت الجواز بقية اليوم، ووقت الحاجة في الليل. لا، إلى آخر الليل، إلى الفجر. في يوم العيد وقت استحباب وأفضلية بعد طلوع الشمس، ووقت جواز في آخر من آخر الليل، إما للضعف ونحوه أو للعموم. مع أن الذي نرى أن الذي يشق عليه زحمة الناس الأفضل أن يبادر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله أو أذن لهم أن يتقدموا من مزدلفة فيرموا جمرات، ولم يأمرهم إلا بما هو أفضل لهم، لأن هذا أيسر وهو الموافق ليسر الإسلام. نعم. يوم العيد بعد طلوع الشمس الزوال أو بعده؟ لا، هو كل ما بدأ هو أفضل بعد طلوع الشمس. قل هذا يدل على أن الأمر واسع، وأن سقوط حصاة وحصتين لا بأس به، لكننا لا نفتي به إلا عند الضرورة، مثل أن يأتي إنسان ويقول إنني أنا رميت بخمس أو رميت بسبع، لأن الصحابة تحدثوا بذلك بعد الفعل. أما من كان له أن ينيب كامرأة حامل أو مريضة أو كثيفة البصر أو كبيرة السن هذا لا حاجة أن تخرج إلى مكان الرمل لأن نعلم أنها لن تقتل. وأما التي تقول وأما التي تكون نشيطة ولكنها تخاف من الزحام فنقول اذهبي إذا وجدت زحاما ولم تتمكن من تأخيره إلى الليل فوكل. ولكن كما قلت لكم إن كنت سمعت إن لفظ تأخيره إلى الليل في هذه الأوقات وفي الليل ساعة. نعم صحيح أنه يجوز أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مكان واحد موقف واحد يعني يرمي السبع عن نفسه ثم السبع عن موكله ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرمي السبع عن نفسه ثم عن موكله ثم يرمي الجمرة الثالثة عن نفسه أولا ثم عن موكله ثانيا لأن ظاهر في الصحابة الذين رموا عن الصبيان أنهم لم يكونوا يكملون ثم يرجعون ولأن إلزام الناس في هذا الوقت بمثل هذا العمل فيه مشقة من غير دليل بين. عرفت؟ حفظك الله يا شيخ. شيخ بالنسبة للمريض الذي لم يرمي في اليوم الأول ثم أراد أن يرمي في اليوم الثاني اليومين هل يفعل كذلك أو يجب أن يرمي الجمار الثلاث ثم يعود مرة ثانية؟ لا لا هذا لا بد أن يرمي أولا عن اليوم الأول كامل لأن العبادات هذه لشخص واحد فلا بد فيها من الترتيب. شيخنا هل التكبير واجب على الحاج واحدا بالنسبة لجميع محظورات الحج أو بعضها دون بعض؟ الفدية تختلف. أما جزاء الصيد فمثله من النعم ويختلف اختلافا بينا. وأما بقية المحظورات ف عقد النكاح ليس فيه فدية والجماع في الحج قبل التحلل الأول فديته بدنا وما عدا ذلك من المحظورات ففديته فدية أذى يعني يخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. معلوم أقول فهمت الآن فهمت الآن لا. كم صار في الأقسام لا. كم صار في الأقسام القسم الأول ما لا فدية فيه وهو ما هو يا أحمد أو عادل أحمد أقول صار في أقسام 4 أي الأول ما لا فدية فيه الأول الصيد جزاؤه مثله وهذا يختلف اختلاف واضح في النعامة بدنة وفي الشاء وفي الحمامة الشاة. الثاني ما فدته مغلظة الجماع في الحج قبل التحلل الأول وفي الحج أيضا غير الجماع في العمرة الجماع في الحج قبل التحلل الأول هذا بدن فديته بدن. والثالث ما لا فدية فيه أصلا وهو عقد النكاح. والرابع ما فديته فدية الأذى إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام أو ذبح الشاة وهذا بقية المحظورات. بارك الله فيك. الأخ حجاج يقول إن 6 تتمت. بارك الله فيك حفظكم الله وزادنا وإياكم علما نافعا. الآن فيه بقية أسئلة للطلاب تحبون تسمعونها ولا انقفل التلفون؟ Thank you. طيب يلا ها لا حديث عندك شيء؟ طيب هات ها لا خايش ايه مش فيه مو ايه نعم لمن هذا تفضل سيد الخير بعد ايش نعم يا جماعة إيه؟ يقول هذا السائل انه اذا كان يشق عليه ان يرمي كل يوم في الليل وفي النهار نقول اجمع اجمع جمرات الايام الثلاثه في يوم واحد اذا تفصل وعليه فدية ألم نعم فؤاد ما أخذت في الأول نقولها لا نقوله لها ولغيرها طواف الإفاضة يوم العيد أفضل أين ما في أصل ما في ما في أصل نعم قال إيش نعم نعم نعم نعم إيه اللي يظهر والله أعلم أنها إذا خرجت ولم تبعد عن مكة عرفا ما هو بمسافة يومين لازمها الرجوع فإن شق عليها أو لم ترجع فعليها دم ما له الرجل كل واحد ضاق الوقت السلام عليكم ورحمة الله زين طيب وهذه ما تبع عشان تكون متأهب يعني بقدر الضروره كالميت الله يجعل بلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي فصل فيما يستحب للمودع للمودع أن يقول أو يفعل ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه أبو داود ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك حملتني على ما سخرت وابن أمتك أين الكتاب الخالد ها كيف سرق أغري هنا يمكن تدخل هنا ما أعتقد أن أحد يأخذه بهذا المكان ورما يطلب منهم نعم ورما يطلب منهم كل واحد ينظر في الاسم اللي عليه هذا مجرد عجيب كمان لما ضاع كتابه قال هذا فوجده فهذا عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، يقولها الإنسان الذي في البر ويقول عنده خط، وهذه مجرد جربها شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ونحن معه راجعين من الحج، ولكت يعني ما فيه خطوط مزفرة، ومشينا على الجهة. وهذا قاله أيضا موسى عليه الصلاة والسلام، فهداه الله مع الكتاب. الله الكتاب صلى الله عليه وسلم يهدي الكتاب مهيج. نعم، المهم في الكتاب أحسن الاختراع، ما تفهم إلا مع الكتاب. شوف الكتاب اللي بالحجة هذه، أو أخذ فؤاد الزائد اللي مع فؤاد، أخذ نعم الشيء كم بالداخل شيء. نعم، ويدعو فيقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغبا عنك ولا عن بيتك. راغب ولا راغب، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء مما اختاره بعض أهل العلم، ولكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو دعاء مناسب وجامع، ويظهر فيه الخضوع لله عز وجل والتضرع إليه. فإن تيسر الإنسان فليدعو به، وإن لم يتيسر فليدعو بما شاء. ثم إن هذا الموضع عن الملتزم ما بين الركن والباب عند الوداع، في الوقت الحاضر يصعب جدا على الإنسان أن يصل إليه إلا بإيذاء وتأذي، والإيذاء والتأذي منتفيان شرعا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعمر: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، فإن وجدت فرجة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. فلا ينبغي للإنسان أن يزاحم تلك المزاحمة الشديدة التي نشاهدها. ثم إن الناس يجتمعون فيضيقون المطار أيضا، وهذه أذية أخرى. نعم. فصل فيما يجزئ عن طواف الوداع. ومن ترك طواف الزيارة، لا ما هي عندي فيما يجزئ، الهامش الأصل. طيب، فصل فيما يجزئ عن طواف الوداع. ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأنه يحصل به المقصود منه فأجزأ عنه، كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم، وصلاة الفرض عن تحية المسجد. وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لامرئ ما نوى. وحكمه حكم من ترك طواف الزيارة، يبقى على إحرامه أبدا حتى يرجع فيطوف للزيارة، إلا أن إحرامه عن النساء حسب، لأنه قد حل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء. نعم، هذا في بيان طواف الزيارة إذا أخره، وقد سبق أن طواف الوداع واجب، والغرض منه أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف، هذا هو الغرض. ومن ثم قال العلماء إذا أخر طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزاءه عن طواف الوداع. وعلل المؤلف ذلك بعلتين: أولا أنه يحصل به المقصود فأجزاء كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم، والثاني أنه حصل به المقصود حيث كان آخر طوافه آخر عهده بالبيت الطواف، وهذا واضح. ولكن هذا العمل له ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فيجزئ عن طواف الوداع، والثاني أن ينوي طواف الوداع فلا يجزئ عن طواف الإفاضة، والثالث أن ينويهما جميعا. فأما الأولى والثالثة فواضح، أما الثانية وهي أن ينوي طواف الوداع فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه وهو مقصود لذاته، فلا يجزئ عنه الواجب. ولكن المؤلف فرع على هذا أنه يبقى على ما بقي من إحرامه حتى يرجع إلى البيت ويطوف، وهذا كما قال رحمه الله. نقول أنت الآن باق على ما بقي من إحرامك فلا بد أن ترجع فتطوف، ولكن هل إذا رجع يحتاج إلى عمرة، أو نقول له أن يرجع محلا ويدخل مكة محلا ويطوف ويرجع؟ الأحوط الأول أنه يحرم بعمرة أولا من الميقات ثم يطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف للإفاضة، لأنه جاء إلى الميقات أو مر بالميقات وهو يريد إيش؟ نسكا، يريد نسكا، فالاحتياط أن يأتي بالعمرة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو أتى بعمرة بعد التحلل الأول صح، وهذا أتى بعمرة بعد التحلل الأول فكان ذلك صحيح. أيه؟ لا، بهذا اللفظ له ألفاظ، وإنما لامرئ ما نوى أحد الألفاظ. فصل: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، وإن قتل صيدا فجزاؤه واحد، وعن عليه طوافان وسعيان، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وتمامهما بأفعالهما. ولنا قول عائشة: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قرنت: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. ولأنهما عبادتان من جنس اجتمعتا فدخلت أفعال من جنس واحد. ولأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين. نعم، هذا هو الصحيح. الصحيح أن القارن عمله كعمل المفرد لا لا لا فرق، وأنه إذا قتل صيدا فعليه جزاء واحد، لقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولو أوجبنا عليه جزائين لألزمناه بأكثر من المثل، وهذا يحتاج إلى دليل. أخ أحمد، يا أهل البحرين. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. الآن بدأ الدرس، أخذنا جزءا قليلا لأنكم كأنكم تأخرتم. أقول تأخرتم الآن. المعذرة شيخ. لا، نحن نعتذر لأننا ما ما انتظرناكم، بدأنا بالدرس. نعم جاء السؤال. نعم شيخنا أليس هذا من جنس ما لو نوى الإنسان؟ يعني كيف يصبح الأمر؟ لو نوى الإنسان مثلا صلاة فريضة ونوى أخرى ما يصبح. نعم. وهذا كذلك تقريبا ورفض. نعم. لو دخل المسجد ونوى بالفريضة، الفريضة وتحية المسجد يجزي. أما ما ذكرت فهذا كل واحد منهما مقصود بنفسه، فلا تجزي إحداهما عن أخرى ولا جمعهما في عمل واحد. نعم هذا الفرق. بلى، لكن هو الواجب ليس واجبا لذاته، الواجب أن يكون آخر عهده بالبيت سواء الزيارة أو الوداع. نعم قاضي. إذا يستقر إذا تجاوز مسافة القصر. نعم وله الظاهر، لأنه ما دام في في في في نطاق الحضر كأنه لم يفعل. في إيش؟ نعم لا يعني لو ما ضاق أبدا يعني خرج بدون طواف. اي نعم. نعم اي نعم طواف الافاضه والدم. الدم امره سهل، يمكن يوكل احد وهو في بلد، لكن مشكله طواف الافاضه. نعم شرف. كيف؟ يعني بين الركن الذي تريد. ما في عندنا إلا الطواف والسعي فقط. نعم ما في إلا الطواف والسعي، لأن الوقوف قد انتهى والإحرام أيضا قد أحرم انتهى منه. نعم نقول الأولى كل من رجع إلى مكة يريد النسك فالأولى أن لا يتجاوز إلا محرم، لكن هذا قلنا الأولى لأنه متلبس بنسك، هو الآن في نسك، وإلا لقلنا يجب لو أراد العمرة يجب أن يحرم من الميقات، لكن رجع إلى مكة لنسك فقلنا الاحتياط أن يحرم. نعم سليم. يكون طواف الوداع ليس واجبا، يعني ليس واجبا ليس واجبا، ونحن نقول انه واجب. أقول نحن نقول إنه واجب، فمن الذي عليه الدليل؟ نحن أم هم؟ لا يا حبيبي لا تجحف، اصبر لا تقول هذه الواضح، أنت أقر بأن الدليل عليك وبعدين نشوف الأدلة. لا ما فهمت مراد، ما فهمت مراد. تنازع رجلان قال أحدهما طواف الوداع واجب وقال الثاني ليس بواجب، فمن الذي نطالب بالدليل؟ أحسن شيخ، فلما حنا ما نطلب بالدليل، حيث أن الضمير يعود عليه ويمصر على واحد غايب يطالب بالدليل. على كل حال يا خليل، الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول إن طواف الوداع واجب حقه يتبع، لأن الأصل فراز الذمة، لكن نقول الحمد لله عندنا دليل، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. فقول خفف عن الحائط يدل على أنه واجب على غير الحائط، لأنه لو لم يكن واجبا لكان خفيفا على كل أحد، لأن السنة ما هي واجبة، ما هي ثقيلة، من شاء فعل ومن شاء فلا يفعل. فعلى كل حال القول الراجح أنه واجب، القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب، وهذا الدليل. وضع الشيخ طلبة العلم الذين ينقل عنهم الله ينقل عنهم طواف الوداع في العمرة، أما في الحج فصل في أركان الحج وواجباته وسننه. أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وفي الإحرام والسعي روايتان، وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والرمي وطواف الوداع، وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان. وسننه الاغتسال وطواف القدوم والرمل والاطباع فيه واستلام الركنين وتقبيل الحجر والإسراع والمشي في مواضعهما والخطب والأذكار والدعاء والصعود على الصفا والمروة. وأركان العمرة الطواف وفي الإحرام والسعي روايتان، وواجبها الحلق في إحدى الروايتان في إحدى الروايتين. وسننها الغسل والدعاء والذكر والسنن التي في الطواف والسعي، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. العلماء رحمهم الله إذا ذكروا صفة العبادة ذكروا بعد ذلك ما هو الواجب فيها وما هو المستحب، وهذا لا شك أنه من حسن التعليم، لأن التفصيل يأتي بعد التصور. فإذا تصور الإنسان العبادة بذكر الصفة حينئذ يميز له بين الواجب وغير الواجب. المؤلف رحمه الله انتهى من ذكر صفة الحج والعمرة، فأراد أن يميز بين الواجب والركن والسنة. والحقيقة أن التمييز صعب جدا، لأنه يحتاج إلى دليل يدل على هذا التمييز، وإلا لقلنا الجميع واجب أو الجميع سنة، فلا بد من أن يكون هناك دليل. نذكر هذا بإذن الله. يقول أركان الحج الوقوف بعرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهذا ركن عرفة. الثاني يقول طواف الزيارة، طواف الزيارة يعني طواف الإفاضة، لقول الله تعالى ثم لقوا كفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن قال قائل الآية تدل على وجوبه لكن لا تدل على ركنيته، قلنا حديث صفية رضي الله عنها حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حابستنا هي، يدل على أنه ركن لا يتم الحج إلا به. هذا هنا ثالث. وفي الإحرام والسائر واتاه، الإحرام لا يريد بذلك لبس الإحرام، يريد بذلك نية الدخول في النسك، ولا شك أنها ركن، لكن من لم يقل أنها ركن يقول هي شرط، يقول أنها شرط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإلا فلا أحد يقول إنه سنة، وأن الإنسان إن شاء نوى وإن شاء لم ينوى، لكن إما أنها شرط وإما أنها ركن، وسواء هذا أو هذا فنحن نقول النية يذكرها العلماء في بعض المحلات من العبادات يذكرونها شرطا، كما قالوا في شروط الصلاة منها النية، وفي شروط الوضوء، وأحيانا يذكرون أنها ركن كما قالوا هنا في الحج. والخلاف يكاد يكون لفظيا، المهم لا بد من نية الإحرام. فلو أن الإنسان ما نوى فعل مثل ما يفعل الناس ولا ذو شيء المقصود بهذه الأفعال فإنه لن يحج، فلا بد من النية. طيب الرابع السعي، والسائل عرفتم فيما سبق أن فيه للعلماء ثلاثة أقوال: أنه ركن، أنه واجب يجبر بدم، أنه سنة. وأضعف الأقوال القول بأنه سنة، والقول بأنه ركن أو واجب يكادان يتكافئان، لأن كل منهما له دليل. وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير، لأن الناس يحتاجون إليها، وترك السعي كثير، فتحتاج المسألة إلى تحرير كما احتجنا إلى تحرير التحلل، هذا يكون بالرمي أو بالرمي مع الحلق. فمن يحررها لنا؟ اللهم زد. من أنت؟ نايف بن طيب. والأجل طيب لا بأس. التحلل هل يكون بالرمي أو بالرمي مع الحلق؟ فمن يحررها لنا؟ اللهم زد. من أنت؟ نايف بن طيب. والأجل طيب لا بأس. نحن لا نزل اثنين، يعني إن شاء الله الأحد الآتي. طيب، أما الواجبات فيقول رحمه الله: وواجباته الإحرام من الميقات. لو قال المؤلف أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح، لأنه قد يفهم الفاهم الإحرام من الميقات يفهمها صفة واحدة، والواقع أن الأمر ليس كذلك، بل الواجب أن يكون الإحرام من الميقات. واضح يا جماعة؟ هذا الواجب، أن يكون الإحرام من الميقات. طيب، إذا قلت الإحرام من الميقات ربما نقول أن الواجب نفس الإحرام من الميقات، فيدخل فيه الإحرام، يعني الواجب الإحرام بوصفه من الميقات. لكن إذا قلت أن يكون الإحرام من الميقات صار الإحرام ما يدخل في الواجب هنا، لأنه يعني سبق أنه ركن. ومراد المؤلف بقول الإحرام من الميقات مراده ما ذكرت، أن يكون الإحرام من الميقات، وليس مراده الإحرام نفسه، المراد أن يكون الإحرام من الميقات. طيب، يقول رحمه الله: والوقوف عرفة إلى الليل. هنا نفس الشيء، لو قال واستمرار الوقوف بعرفة إلى الليل كان أوضح، يعني الواجب أن يستمر الوقوف بعرفة إلى الليل، والليل يحصل بماذا؟ بغروب الشمس، لقوله تعالى: في الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طيب، فما هو الدليل؟ ما هو الدليل على كون الإحرام من الميقات واجبا؟ الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وذكر تمام الحديث. وجه الدلالة يا خالد أن هذا خبر بمعنى الأمر. تمام. وما وجه كون الإحرام كون الوقوف بعرفة إلى الغروب؟ يعني ما وجه كونه واجبا؟ نقول له أدلة. أولا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعرفة إلى الغروب وقال: خذوا عني مناسككم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى الغروب وتجشم ظلمة الليل، ولو كان الدفع قبل الغروب جائزا لدفع قبل الغروب لما فيه من التيسير والتسهيل. ثالثا، أن في الدفع بعد الغروب مخالفة للمشركين، أن في الدفع بعد الغروب انتظروا يا جماعة أن في الدفع بعد الغروب مخالفة للمشركين، فإن المشركين يدفعون قبل الغروب، واضح؟ هذه ثلاثة أدلة ترجح أن البقاء في عرفة إلى الغروب واجب، وأنه لا يجوز الدفع قبل ذلك. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. ولكن يقال إن هذا حديث مطلق، وقف ليلا أو نهارا، هذا من العبارات المطلق، والمطلق يحمل على المقيد، فيقيد هذا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسبقي. نعم. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، هذا التعبير صحيح، لأن أصل المبيت واجب، وكونه إلى نصف الليل واجب أيضا، فيجب المبيت في مزدلفة والاستمرار إلى نصف الليل. الدليل قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والأصل في الأمر الوجوب، ولحديث عائشة رخص النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أهله، وذكرت ترخيصه لسودة، وقالت: أن أكون استأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما استأذنت سودة لكان أحب إلي من مفروح به. فهذا يدل على وجوب المبيت في مزدلفة. ولكن قال إلى نصف الليل، هذا هو الذي محل نظر، فإن ظاهر فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أنهم دفعوا في آخر الليل، وإذا نظرنا في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها تنتظر غروب القمر، تبين لنا أن الدفع إنما يكون بعد ثلثي الليل، لأن القمر في تلك الليلة لا يغيب إلا في هذا الوقت أو نحوه. وهذا أيضا فيه خلاف، من العلماء من قال له ركن، ومنهم من قال له سنة، وعلى الخلاف منهم من قال إذا نزل في مزدلفة وصلى المغرب والعشاء فله الدفع من أول النهار، من أول الليل، والعلماء لهم في ذلك خلاف. ولهذا نرى بعض الناس الآن، بعض الحجاج إذا صلى المغرب والعشاء دفع بناء على هذا القول. وعند العامة أهم شيء أن تلقط الحصى، فذكر الله عندهم في مشعر الحرام هو التقاط حصى الجمرات، وهو عندهم أهم من صلاة المغرب والعشاء، والمراد الجهال منهم وإلا اللي عنده علم واقع. طيب فيه نعم. وبعدين الرمي، رمي الجمرات، هذا من واجبات الحج، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رمى وقال: خذوا عني مناسككم، وأنه أمر بأن نرمي بمثل حصى الخدف، ونهى عن الغلو، وأنه أمر الضعفة من أهله أن يتقدموا إلى منى خوفا من الزحام عند الرمي. ولو كان الرمي أمرا مستحبا ليس بواجب لا أبقاهم معه، وإذا وصلوا إلى منى وكان زحاما تركوه. فكونه يسلم ليلة المزدلفة من أجل أن يتقدم هؤلاء إلى الجمرات فيرموا، يدل على أن الرمي واجب وهو كذلك. طيب يقول رحمه الله وطواف الوداع أيضا واجب، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وحديث ابن عباس أحد ألفاظه فيه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال وفي الحلق والمبيت بمنى روايته، وقد سبق أن الراجح وجوب الحلق وأن الراجح وجوب المبيت بمنى، لكن ليس تأكده كتأكد بقية الواجبات، يعني بذلك المبيت بمنى. ثم قال رحمه الله وسننه الاغتسال متى؟ عند الإحرام وعند دخول مكة وعند الوقوف بعرفة، وذكر الفقهاء رحمهم الله أيضا عند المبيت المزدلفة وعند رمي الجمرات، لكن هذا لا صح، إنما صح عند الوقوف وعند دخول مكة وعند الإحرام. نعم الإفاضة لا أدري. طيب وقول رحمه الله هو طواف القدوم هكذا قال، وبعض العلماء قال إنه واجب أي طواف القدوم، واستدل لذلك بما استدلنا به على بقية الواجبات بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم وقال خذوا عني مناسككم، لكن القائلين بأنه سنة يقولون إنه يدفع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعرة بن مضرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفع، ولم يذكر طواف القدوم. لكن للمنازع أن يقول ومن الذي أدراكم أن عروة دخل مكة، فربما يكون عروة جاء إلى المشاعر رأسا، فالله أعلم. لكن لا ينبغي للإنسان أن يدع طواف القدوم، لأن القول بوجوده ليس بالبعيد، وحديث عروة بن مضرس كما سمعتم ليس فيه دلالة واضحة على أنه ليس بواجب. نعم يقول والرمل والاطباع فيه، الرمل يعني في طواف القدوم والاطباع في طواف القدوم، واجه كونهما سنة أنهما صفتان في واجب، فهما غير مقصودين لذاتهما، والمقصود هو الطواف، فلهذا كان سنة. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمل أمر بهما. قال واستلام الركنين وتقليل الحجر، استلام الركنين يعني بهما الركن اليماني والحجر الأسود، وتقبيل الحجر ولم نقل وتقبيل الركن اليماني لأنه ليس بسنة، وكذلك بقية الأركان لا يسمى استلامهما. ووجه ذا أنهما سنة أنهما صفتان في عمل مقصود بذلك. بعده والإسراع والمشي في مواضعهما، الإسراع والمشي في مواضعهما يعني بذلك الإسراع في وجه محصر والإسراع بين الركنين بين العلمين في السعي، والمشي فيما عدا ذلك. والخطب كم ذكرنا من خطبة في عرفة ويوم النحر وأوسط أيام التشريع، ثاني أيام التشريع، ثلاث خطب. ولم يذكر مالك رحمه الله الوقوف، الوقوف يعني الوقفات في مواضعها، والوقفات ست: على الصفاء وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الوسطى، ست وقفات لكنها تختلف في الطول والقصر. ما هو بالمزدلفة؟ ها؟ إيش؟ كان المزدلفة. طيب، على الصف، على المروة، في عرفة، في مزدلفة، نعم، بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى، ست وقفات. وكذلك الأذكار والدعاء أيضا سنة. وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أن الإنسان لو طاف ولم ينبس بكلمة وسعى كذلك ووقف بعرفة كذلك وفي مزدلفة كذلك وفي بقية الحج كذلك أنه يجزئ. لكني لا أعلم كيف يكون هذا حج، يطوف لا يذكر الله ولا يكبر ولا يدعو ويسعى كذلك ويقف بعرفة، نعم، أصبح الحج كأنه أمر، كأنه رسم لا معنى له، نعم. لكن مع هذا ربما تقع من إنسان جاهل يمشي مع الناس ولا يذكر ولا يدعو ولا، فلا نقول أعد حجك. الله ومن السنه الصعود على الصفاء وعلى المروه، ولكن هذا لمن؟ للرجال فقط. والمؤلف رحمه الله فاته شيء كثير من السنن اهم مما ذكر، وادخل شيئا من السنن وهي خارج عن الاحرام. فالاغتسال مثلا ليس سنه في الاحرام ولكنه سنه للاحرام فهو خارج منه، لكنه ترك الصلاه خلف المقام، رفع اليدين على الصفا، النزول بنمره، ابتداء الوقوف بعرفه من الزوال، واشياء كثيره، الوقوف عند المشعر الحرام، اشياء كثيره فتت. ولذلك لو قال رحمه الله ومن سننه الاغتسال لكان اولى، لان من قرا وسننه ظن ان هذا على سبيل الحصر وليس كذلك. ولكن كما نعلم أن الإنسان مهما كان فهو بشر يفوته الكثير، ويقول قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكنه أي المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء يشكرون على ما بذلوا من تقريب العلم للأمة الإسلامية وسهرهم على ذلك وتعبهم، فنسأل الله أن يثيبهم على هذا وأن يجزيهم عن أمة المسلمين خيرا. قال وأركان العمرة الطواف وبالإحرام والسعي روايتان. الطواف ودليله ما سبق في دليل طواف الحج، والسعي وفي الإحرام والسعي روايتان. هل الإحرام شرط أو هو ركن، والصحيح أنه ركن متضمن للشرط، والسعي فيه روايتان، وقد سبق أن السعي فيه ثلاثة أقوال، وأن الصواب وأن أضعف الأقوال القول بأنه سنة. وواجباتها الحلق في إحدى الروايتين وفي الأخرى أنه ليس بواجب ولكنه إطلاق من محظور. وسكت رحمه الله عن كون الإحرام للميقات في العمرة، لكنه ذكره في الحج، والصواب أنهما سواء، وأنه يجب أن يكون إحرام العمرة من الميقات كما كان إحرام الحج واجبا من الميقات، ولم يذكر طواف الوداع في العمرة، لأن طواف الوداع قد اختلف العلماء في وجوبه أصلا، هل هو واجب أو سنة؟ والصحيح أنه واجب كما علمت من الأدلة فيما مضى. والقائلون بأنه واجب قالوا إنه يجب في الحج ولا يجب في العمرة، والصحيح أنه واجب في العمرة، لأن العمرة حج أصغر، كما جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، والعمرة حج أصغر، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا يشمل ما يصنع في الحج من تجنب المحظورات والطواف والسعي، وخرج الوقوف والمبيت والرمي، خرج ذلك بالإجماع فلا يدخل في هذا العموم. وأما قول من قال إنه لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره إلا في الحج، فيقال هنا تأخر وجوبه، تأخر وجوبه، فلذلك لا ينفي أن يكون واجبا في العمرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر مرتين أدى فيهما العمرة أداء كاملا، الأولى عمرة القضاء والثانية عمرة الجعرانة، ولم ينقل عنه أنه طاف أو لم يطف، لكن يقال إن هذا قبل أن يوجب طواف الوداع، لأن طواف الوداع لم يوجب إلا في حجة الوداع. نعم، هو سنن العمرة الغسل والدعاء والذكر والسنن التي في الطواف والسعي. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، فإن أحصر لم يتم نسكه، لأنه يتحلل ويستفيد من ذلك، أي من رخصة الإحصار أنه تحلل وحل له كل شيء، لكن النسك هو لم يتم. فلو حصر عن الطواف، طواف الإفاضة مثلا، وقد وقف بعرفة ومزدلفة ورمى الجمرات، لكنه حصر عن طواف الإفاضة، فنقول له إن حجك لم يتم، فإذا رجعت إلى أهلك رجعت بغير حج. نعم جماعة، نعم الصحيح أن يظهر لأنه واجب عن المبيت المزلفة، أقرب الأقوال أنه واجب. وأما اعتقاد سنية التقاط الحصى من مزدلفة فلا أصل له، فهو خلاف السنة في الواقع. نعم نعم، لكن بالنية. هنا نسكان في نسك واحد في عمل واحد. هنا عمل كامل تماما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. نعم. لا، ما فيه مخالفة. الرمل، الرمل فيه إغاظة المشركين. أقول ما تتوفر الوقوف عرفة امتداد للوقت، فهي عبادة موقت. نعم. لا، هذا من لم يستطيع أن يرجع إلى مكة يبقى على ما بقي من إحرامه، لأنه حل التحلل الأول، فيبقى على ما بقي من إحرامه من تجنب النساء، ولو شق عليه، ولو شق عليه، لأنه الآن ما حصل في الوقت، لكن تبين أن طوافه لم يصح، فيجب عليه أن يصح. أربعة. فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده، فإذا رجع قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل، متفق عليه. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا. رواه أبو داود الطيالسي. ويصلي في مسجد عندي السقط الظاهر بعد متفق عليه، كان أقول إذا قفل متفق عليه. مش بعده؟ ويستحب زيارة. أنا قلت دقيقة يا دقيقة، أنا ما قلت لحظة تتفجع علي. ويستحب نعم. نعم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصحبيه رضي الله عنهما. نعم. أحسنت أنت. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا. أو شهيدا. عندكم أو كل نسخ. عندنا وشهيدا، لكن على كل حال حديث طيب. رواه أبو داود الطيالسي. ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا. بكسر أحسن، يجوز المسجد لكن بكسر أحسن. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. هذا فصل ذكر ابن الملك رحمه الله ما يسن أن يقوله إذا رجع من سفره، يقول: آيبون أي راجعون، تائبون أي من الأعمال السيئة. عابدون أي متذللون لله تعالى بالعبودية الشرعية لا بالعبودية القدرية، لأن العبودية القدرية لا يمدح الإنسان عليها إذ أنها تكون في الكافر وفي المسلم، والتي يمدح عليها الإنسان ويثاب عليها هي العبودية العبودية الشرعية لربنا حامدون. الحمد سبق أنه وصف المحمود بإيش؟ بالكمال مع المحبة والتعظيم. نعم. ثم ذكر على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل، فيقول إذا قفل من البلد التي هي منتهى سفره، ويقول كذلك إذا أقبل على بلده. أما قول المؤلف رحمه الله ويستحب زيارة قبر النبي وقبر صاحبيه، فلا شك أنها سنة لمن كان في المدينة أو حولها ممن لا يحتاج إلى شد رحل. وأما ما يحتاج إلى شد رحل فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: التحريم والكراهة والإباحة. والأقرب أنه حرام لأنه ذريعة إلى الغلو في القبور، وربما يقول أو يظن الظان أن شد الرحل إلى هذا من أجل ذات المقبور فيؤدي هذا إلى عبادته وتوليه، تولي نصرة وإغاثة. فالأقرب التحريم. وقوله رحمه الله وقبر صاحبيه يعني بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن المعلوم أن اختيار أبي بكر وعمر أن يدفنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم من كمال صحبتهما له، لأن هذين الرجلين هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذان لا يذهب إلا بهما. وما أكثر ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، وآمنت أنا وأبو بكر وعمر، كما قال في البقرة التي كان صاحبها ركب عليها وكان يؤذيها بهذا الركوب، فالتفت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، قال وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. ولا شك أن هذا من مناقبهما. والعجب أنهما عند الرافضة قاتلهم الله هما أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن بقاءهما صاحبين له في الحياة وبعد الممات أن ذلك من مناقبهما التي لم يدركها أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ثم استدل لذلك أيضا. وأما الحديث الذي ساقه من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا وشهيدا، رواه أبو داود الطيالسي، فهو ضعيف جدا ولا يبدو أن يكون موضوعا. كما قال شيخ الإسلام كل حديث ورد في فضل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة فهو حديث ضعيف أو موضوع. وقوله يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واستدل له لقوله صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. رحمك الله. وهذا الحديث يدل على فضل الصلاة في مسجده، واختلف العلماء في ذلك، فقيل إن المراد بذلك الصلاة التي تسن في المساجد في الصلوات الخمس وقيام رمضان وما أشبه. وأما سوى ذلك فليس هكذا. وهؤلاء أرادوا أن يخرجوا صلاة النافلة، فإنها في البيت أفضل من المسجد، حتى وأنت في المدينة صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مكة، صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام. ولكن يقال الحديث عام، صلاة في مسجد هذا لم تقيد فتشمل كل الصلوات، ولكن ما يسن أن يكون في البيت فكونه في البيت أفضل. ففائدة ذلك أن الإنسان إذا صلى في جماعة في الصلوات الخمس صارت أجيب خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذا صلى تحية المسجد فتحية المسجد خير من ألف تحية فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذا جاء وصلى ينتظر الصلاة فصلاة الانتظار هذه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما أن نقول اذهب وتقصد أن تصلي التطوع في المسجد دون بيتك فهذا ليس بصحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان هو نفسه يصلي السنة في بيته. وقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، هذا إذا قصد المسجد. أما إذا قصد شد الرحل إلى المسجد لغرض آخر لا للبقعة فلا بأس. فلو شد الإنسان الرحلة إلى مسجد فيه خطيب ينتفع به أكثر من غيره فلا بأس، أو شد الرحل إلى المسجد ليصلي فيه ويدرك حلقة الذكر والعلم فلا بأس. لكن إذا شد الرحل من أجل البقعة فلا شيء يشد إليه الرحل إلا هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. يا أهل البحرين، جاء وقت أسئلتكم. نعم. إذا كانت بعض الحجاج زيارة المدينة مع الحج، لأن عندنا درجة على أن الحج معه زيارة المدينة. نعم. ما حكم ترتيب زيارة المدينة مع الحج؟ العلماء رحمهم الله ذكروا الزيارة هنا في الحج لأنه فيما سبق يصعب على الناس أن يفردوا الزيارة في سفر والحج في سفر، فكانوا يأتون إلى الحج ويأتون إلى المدينة. ولكن يجب أن يبين للعامة أنه لا علاقة بين الحج وزيارة المدينة. نعم. لكن سؤالك الآن، سؤالك ما هو؟ أنه جرت العادة أن الحملات عادة عندنا في الهواء كنا سابقا الحملات كلها تجعل زيارة المدينة كأنها من أعمال الحج. أين أنه ينكر على من لا يزور المدينة في الحج، ويقوم بذلك أحاديث موضوعة ومكتوبة كثيرة. نعم. الآن تعود أكثر الناس أن لا يذهبون إلى المدينة وأنها ليست من الحج، فالحملات التي يقولها الشباب هل الأولى أن لا يكون من ترتيبها زيارة المدينة، أم أنها تجعل ترتيبها زيارة المدينة حتى تستقطب أكثر الناس العوام ثم تعزمهم عليها إن شاء الله؟ هذا مهم لا شك، لكن عندنا الآن مصلحة حتى يعلموا الدين على الوجه الصحيح، هذه أنا أظنها ترجح على ترك اشتراط الزيارة، وأنه يقال حج وزيارة ويبلغون في المفاد أن الزيارة ليست بشرط ولا علاقة لها بالحج، لأنه كما تفضلت إذا قالوا ما في زيارة انصرف الناس عن هذه الحملة. فإذا كان نية أهل الحملة نية صحيحة شرعية، وأن قصدهم بهذا أن يعلموهم مسائل غير مسائل الحج أيضا، الصلاة والطهارة وغيرها، فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم. حكم ذلك أن يقول لبيك عمن أعطاني هذه النيابة، ويحصل المقصود. نعم. شيخنا قال لك عشان كل منا منحر وكل حجاج مكة منحر وطريق، ما المقصود حفظكم الله بطريق؟ طريق يعني معناه موصل إلى إلى إلى إلى المشاعر، يعني فلا يلزم أن نسلك مثلا إلى عرفة الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى مزدلفة أو إلى منى، مثلا الرسول في منى سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جامعة العقبة، ما يلزم أن نسلك الطريق الوسطى، من أي طريق نأتي إلى العقبة يكفي. نعم واضح؟ نعم واضح. نعم. شعار البدن؟ العلماء الفقهاء يقولون إن شعر بقية البدن كشعر الرأس، ولكن هذا القول لا دليل عليه، لأن شعر الرأس يختص من بين الشعور أنه محل نصب، فلهذا منع المحرم منه، لأنه لو حلقه لم يبق للنصب محل. أما بقية شعر البدن فلا يحصل، فليس لها هذه الخاصية، لكن مع هذا نقول الاحتياط للمحرم أن يتجنبها ما دام أكثر العلماء على هذا. نعم. صحيح أنه ما دام يطلق عليه اسم النعل فلا بأس به، سواء كان له سير من الخلف أو لا. أو لا ليس له سير، يعني سواء كان له سير من الخلف يمسك العقب أو لا. هنا لا بأس بها، لأنها من الخلف من العقب ما فيها شيء يحميها. لا ما تلبس هذا، هذه لا تلبس في الإحرام. نعم، لو كشف عن العقب فليس فيها كراهة، لأن هذه كذا، على أن أيضا التي لها ما يسر العقد يرى بعض العلماء أنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر وليقطعهما أسفل من الكعبين، لكن يظهر لي أنه ما دام خرج عن اسم النعل فإنه لا يجوز نفسه. إذا شرع في الطواف، الصحيح أنه يقطعه إذا شرع في الطواف، لا إذا رأى في مكة ولا إذا دخل المسجد الحرام، بل إذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما في حج فإذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد قطع التلبية. نعطيهم السؤال، الأخوان سمع، لكن المحاسب يحاسب، يشير إلى أنها ستة، يعني يقول لا تسمع، لكن العبرة بالأكثر. شخص جاء في الركعة الأخيرة بعد الركوع فماذا يفعل؟ فاتته الصلاة، فاتته الصلاة يكبر الإحرام ويدخل مع الإمام فيما أدرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصل. مو شرط. إذا كان في جماعة ثانية متأكد في جماعة ثانية فلينتظر. اللي نرى أن هذا لا وإذا أقيم الصلاة وهو في التشهد يكمله لكن بسرعة، أما أن يحذفه لا يصلح. وبهذه المناسبة أقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها قبلها. بارك الله فيك. بارك الله في علمكم وفي وقتكم. جزاكم الله خير. الله يجزاكم خير. نبقى الهاتف تسمعون أسئلة الأخوة. ونسمع السبيل إن شاء الله. طيب، إذا عندنا الآن انتقاء الأحاديث، لأن الطلبة جزاهم الله خير يحبون أن يخرجوا الأحاديث، فنذكر الأحاديث اللي مرت علينا. أيها الأخوة، في ختام هذه المادة